الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، هذا هو اللقاء 12 في مادة العقيدة. سبق في الدروس الماضية أن قلنا إن التارك لحكم الله عز وجل لا يخلو من أقسام أربعة: إما أن يكون تاركا لحكم الله كليا، وإما أن يكون تاركا لحكم الله جزئيا، وإما أن يكون جاحدا لحكم الله. ووقفنا مع قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون، وقلنا بمعنى ألم تر الرؤيا إما أن تكون رؤيا حلمية أو علمية أو تكون مذهبية أو تكون الرؤية بصرية أو تكون جزائية. ثم ذكرنا الزعم يطلق ويراد به توطئة للكذب، ويراد به القول، ويراد به الضمان، والسياق هو الذي يبين معنى كل لفظ ومعنى كل كلمة. وإن كانت كلمة واحدة لكن معناها يتغير باختلاف السياق. ولذلك ما ينبغي أن يفهم الإنسان الكلام إلا إذا رجع إلى اللحاق والسباق كما يقول العلماء. ووقفنا على الحكم أو القسم الرابع، وهو الحاكم المتشرع، أو المبذل لشرع الله. وما معنى الحاكم المتشرع؟ ماذا يقصدون بالحاكم المتشرع؟ يقصدون الحاكم الذي يشرع أو يتخذ مشرعين. المشرع أمر معروف، الحاكم المبذل والمشرع هذا لا إشكال فيه، واضح. لكن معنى المتشرع، هو الذي يطلب من يشرع له، يطلب المشرعين. لماذا يطلبهم؟ يطلبهم ليضعوا له القوانين والأحكام التي تضاهي وتخالف شريعة رب العالمين. يأتي بأناس أو يستورد قانونا أو يجعل لنفسه أو لهؤلاء المشرعين يجعلهم مرجعية، بدل أن يجعل مرجعيته القرآن يرجع ماذا؟ يرجع إلى هؤلاء، ولا سيما وهؤلاء إما يهود وإما نصارى، هم من يحسن له الأشياء، وهم من يحسن له الأفعال، وهم من يقبح له الأشياء. فالذي يحسن والذي يقبح والذي يحلل والذي يحرم والذي يوجب والذي يبيح والذي يمنع هو الله رب العالمين. فعندما يأتي الشخص بأناس يشرعون له قوانين ومنهاج، يشرعون له منهاجا ويشرعون له قانونا يذهب عليه، هذا القانون يضاهي شرع الله، فيه مواد تحارب شرع الله وتحارب دين الله وتحارب كتاب الله وتحارب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك ترون أن قانونه لربما يحسن ما قبحه الله، ويقبح ما حسنه الله، ويبيح ما حضره الله ومنعه الله، ويمنح ما منعه الله. فإذا يكون قد جاوز حده، وتصبح المثوبة والعقوبة بحسب نظره هو وبحسب مقتضى مواد قانونه المستورد أو المشرع له، على حسب يسير على حسب ما جاء في قانونه من المواد ومن الأشياء التي تحلل وتحرم. فإذا كان قانونه يحلل الحرام وقانونه يحرم الحلال وقانونه يسقط الواجب وقانونه يوجب القبيح يوجب القبيح، فهذا لا يختلف اثنان ولا ينتطح فيه الإنزال على أنه كافر، لأنه جاء بشيء يحارب به الله عز وجل علانية. الربا حلال، الخمر حلال، الرشوة حلال، كل الزنا حلال، اللواط حلال، السحاط حلال، لا فرق بين هذا وهذا، حرية. ولذلك كان من وإن كان الآن الديمقراطية ماتت، الآن الديمقراطية يعني ساسة الديمقراطية وصناع الديمقراطية الآن كذب وأشبع الناس كذبا، فكان يقول الديمقراطية الأمريكية، الديمقراطية الصهيونية، الديمقراطية كذا، لكن الآن أي ديمقراطية يتكلمون عليها؟ هل الديمقراطية التي تبيح قتل الأطفال والشيوخ والنساء؟ أم الديمقراطية التي تهجر الآلاف ويموتون غرقا وحرقا؟ أم الديمقراطية التي تطلق الغازات وتطلق الغازات السامة وتطلق أيضا البراميل؟ أم الديمقراطية التي تقتل الشعب في غزة؟ أم الديمقراطية التي تشوي وتذبح وتصلي أطفال ونساء المسلمين في ماذا؟ في بورما. أم الديمقراطية التي تحرق عباد الله في العراق وفي أيضا في مصر؟ هل هذه ديمقراطية؟ أف لها من ديمقراطية، هذه الديمقراطية تحت نعال المسلمين، تحت نعالنا. كلموا وقالوا بأنها مثل الديمقراطية يعني توازي الآن توازي، قالوا هذا قاله القضاوي وقاله غيره، قالوا توازي لنا توازي الشورى، لأن المقصود بها محاكمة الحاكم. هل الله عليكم رأيتم من يحاكم الحاكم؟ أبدا. فلهذا يعني الآن دعكم من الديمقراطية، لأن عورتها الآن كشفت وظهر ما كان مخبوءا وظهر عجرها وبجرها، فلذلك طلع الصباح فأطفئ القنديلة، بلد السيل الزبا واستوى الماء والخشبة، لذلك لا نتكلم على هذا. فلذلك الذي يبيح ما حرمه الله يحلل ما حرمه الله أو العكس، هذا لا يشك أحد. يقول الشيخ ابن تيمية المجمع عليه أن من قال هذا يكفر بإجماع المسلمين، يكفر بإجماع المسلمين، ولا يختلف في هذا المبدل عن المتشبع، سواء كان هذا قليلا أو كان كثيرا، سواء كان من جهة التوصيف أو كان من جهة الحكم. يعني عندما تأتي وتقول هذا حلال وربنا يقول هذا حرام، أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ ربنا يقول ربا حلال ونحن نشبع له ونقلل له ونعمل له إشهار، إشهار. القمار حرام، قلت ربنا يقول ربا حلال، الربا حرام، عفوا استغفر الله، يعني ربنا يقول الربا حرام وهم يقولون لا حلال، القمار حرام وهم يقول لا حلال، الزنا حرام وهم يقول لا حلال. يعني إذا كان بهذه الناحية فلا يختلف المبدل والمتشبع من جهة التوصيف ولا من جهة الحكم، من جهة صفة هذا أنه لم يشرع ولكنه أتى بتشريع أو هذا مشرع، أو من جهة الحكم عليهم واحد، لا فارق، لا فارق بينهم، الحكم واحد، وإن كان هذا مبدل مشرع وهذا إيش؟ هذا مستورد، مستورد ما يخالف شرع الله عز وجل. فإذا هل نقول فرق بين هذا ومن هذا؟ كون المبدل لا يشرع وكونه لا يختلق لنفسه التشريع الخاص وكونه يستجلب من أحكام البشر، لماذا؟ لأجل البشر، ويستجلب أعراف البشر ويلفق به قانونا يوافق العصر والتطور والتقدم وإلى غير ذلك، هذا لا فرق بين هذا وهذا. فإن هذا فكل من شرع ما يخالف شرع الله وكل من شرع قانونا يحلل الحرام أو يحرم الحلال أو يبيح ما منعه الله فهذا لا يختلف اثنان في تكفيره. بل أظن حتى المرجئة، إلا أن المرجئة هناك من المرجئة، هناك مرجئة ومرجئة، هناك يهود القبلة لهم في قبلة، وحتى يستحي كمثل عنبري وكمثل غيره من هؤلاء من رؤوس الإرجاء الخبيث. فإذا لذلك العلماء ذكروا زيادة على ما ذكرنا تمثيلات على الأقسام الثلاثة التي سبقت مع هذا القسم، قالوا قس هذه الأقسام الأربعة على الصلاة. كيف؟ لا تجعلها على الحاكم فقط، لا تجعلها على الحزب فقط، لا تجعلها على الفصيل فقط، لا تجعلها على الجماعة فقط، لا، قسها على الصلاة، الصلاة المفروضة. لأن ترك الصلاة عند العلماء أربعة أقسام، أربعة أقسام، كما أن ترك الحكم أربعة أقسام، ترك الحكم أربعة أقسام، ترك الصلاة أربعة أقسام. فلذلك الذي يقال في الحكم يقال على الصلاة. فلذلك قد يقول قائل لماذا العلماء قاسوا الحكم بالصلاة؟ لماذا قاسوا المبدل والمغير بالصلاة؟ أو بعبارة أخرى، لماذا مثلنا للحكم بالصلاة وقيس الحكم بالصلاة؟ فقد يقول هذا قائل منكم لماذا؟ فنقول إنه قد قاسه من هو خير منا، من هو خير منا. وذلك حينما اجتمع الصحابة لاختيار خليفة في السقيفة، ماذا قال بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لم يدفن حتى اختاروا إيش؟ خليفة لهم. اجتمع، ولم يكن ذلك يعني كما هو الآن، فقال لا بد أن نختار أحدا. فأبو بكر الصديق لما رأى أن المهاجرين، أن الأنصار أرادوا أن يختاروا سعدا، وكان معه عمر ومعه صحابة، فماذا قال؟ اختاروا أحدا. فقال أنا أبايع عمر وأبايع على، فعمر أخذ يده وقال والله، والله لا، يعني كيف لا نرضى لديننا ما رضيه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف لا نرضى لدنيانا ما رضيه لنا رسول الله لديننا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ ماذا فعل عندما مرض؟ قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف، إن أبا بكر رجل أسيف سريع الدمع، إذا قام مقامك لم يسمع الناس أو لم يسمع الناس. فقال مر أبا بكر فليصلي بالناس. في رواية عائشة أرسلت يعني أحد أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب عليه الصلاة والسلام قال إن كنا لصواحبة يوسف، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فأختاره النبي صلى الله عليه وسلم لدينهم، فقالوا إذا اختاره لنا رسول الله لديننا فكيف لا نختاره لدنيانا؟ ثم زد على هذا ربنا، بل رسولنا صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ لا تنتقضن أو لتنقضن روايات، فلنذكر بعض الألفاظها، لتنتقضن عرى الإسلام عروة عروة، فكلما انتقضت عروة تشبث الناس، في رواية تشبثت بالتي تليها، في رواية تشبث الناس بالتي تليها، وفي رواية تشبث الناس بالذي يليها، وفي رواية تشبث بالتي تليها. لتنتقضن عرى الإسلام عروة عروة، فكلما انتقضت عروة تشبثت الناس أو تشبث الناس أو تشبثوا بالتي تليها، أو تشبث أو تشبثت تشبث بالذي يليها، وأول نقضها الحكم، هذا هو، وأول نقضها الحكم وآخرها الصلاة. طبعا أنا لا أريد أن أتوسع في تخريج هذا الحديث، لأن الحديث رواه الحاكم، وطبعا قال إسناده صحيح، وعندما جاء وقال عبد العزيز بن إسماعيل يعني أخطأ في وسكت عليه الذهبي وأخطأ الذهبي كما أخطأ الحاكم ورد عليه العلماء. والحديث رواه أيضا الإمام أحمد في مسنده كما رواه أيضا الطبراني في معجمه معجم الكبير ورواه جماعة من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم منهم حذيفة ومنهم أبو أمامة الباهلي كما سيأتي إن شاء الله. والحديث أيضا خرجه البيهقي رواه البيهقي في ماذا؟ في شعب الإيمان كما رواه أيضا غيره كابن وضاح في كتاب البدع ورواه أيضا أبو عمرو الداني في كتاب الفتن كما رواه أيضا الدارمي في السنة وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وصححه محققو المسند كما صححه شعيب الأرنبوطي في ماذا؟ في صحيح ابن حبان ورواه أيضا عبد الله من الإمام أحمد في السنة كما رواه أيضا ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق ورواه جماعة من المحدثين. هذا اللفظ إذن هو صحيح. وأيضا في رواية من حديث أبي أمامة الباهلي أن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة لتنقضن الأولى لتنتقضن هذه لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها وأولهن نقضا الحكم وآخرهن الصماع. هذا إسناده جيد كما قال محقق المسند وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع الصغير وأيضا صححه محقق الجامع كالنور وله وصححه أيضا الطبراني رواه بإسناد صحيح. وفي رواية لينتقضن الآن فهموني هذه الألفاظ لتنقضن لتنتقضن لينتقضن عرى الإسلام عروة عروة. وهذا نسبه الهيثمي في المجمع إلى الإمام أحمد وكذلك فعلا رواه الإمام أحمد كما رواه الطبراني ورواه البياقي. أين رواه البياقي؟ في شعب الإيمان في شعب الإيمان وهو صحيح صححه الشيخ شعيب الأرنؤوطي ومن معه من محققي مسند الإمام أحمد كما صححه أيضا في هامش صحيح ابن حبان في هامش صحيح ابن حبان. هذا اللفظ الثالث. اللفظ الرابع يقول فيه لينتقضن في رواية لينقضن الإسلام عروة عروة كما ينقض الحبل قوة قوة. هذه الرواية إيش أو اللفظ الرابع لينقضن الإسلام عروة عروة كما ينقض الحبل قوة قوة. وهذا أخرجه ابن وضاح. أنا قلت ابن أبي وضاح نسيت ابن وضاح في كتابه البدع والنهي عنها قال رواه بإسناد صحيح رواه بإسناد صحيح. كذلك صححه أيضا محقق المسند أحمد شاكر كذلك صححه في ماذا؟ صححه في المسند في تعليقه على المسند. ورواه أيضا اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد وأصول أهل السنة كل واحد كيف يسميها. إذن هو أثر صحيح بطرقه وله طرق كثيرة. ولاحظوا قول النبي صلى الله عليه وسلم لتنقضن يعني الألفاظ التي وردت عروة عروة. لماذا هذا التعبير؟ لماذا عبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التعبير العظيم؟ لأن عروة عروة معنى هذا أن الناس ما يتركون الإسلام دفعة واحدة ويخرجون منه دفعة واحدة أبدا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يقل لا ينقضن الإسلام دفعة واحدة بل قال عروة عروة يعني الناس يخرجون من دين الله سبحانه وتعالى بالتدريج بالتدريج أن يترك بعض أعماله ثم بعضا آخر إلى أن لا يبقى منه شيء، إلى أن لا يبقى منه شيء. قال النبي يعني عروة عروة، كما ينقض الحبل، كما ينقض الحبل يعني القوة، القوة معناها الطاقة من طاقة الحبل. يعني إذا كان الإنسان يستعمل الحبل طاقته ماذا تفعل؟ تضعف طاقته، تضعف. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عروة عروة، معنى عروة عروة أنه لا يتركون الدين دفعة واحدة، لا يتركون الإسلام دينا مرة واحدة دفعة واحدة، بل سيتركونه ولكن بالتدريج حتى يأتي في آخر الزمان من لا يعرف الصلاة ولا باقي الأركان، بل يقال إننا كنا نسمع أن كذا وكذا، كنا نسمع. وحديث حذيفة المعروف يعني قال يا صلة يعني تنفعهم لا إله إلا الله، لأن ذلك المعلوم عندهم، ذلك هو المعلوم عندهم. ولذلك قال عبد الله بن مسعود أتدرون كيف ينقض الإسلام؟ ألاحظوا نبي تنبهوا لهذا، أتدرون كيف ينقض الإسلام؟ قالوا نعم، كما ينقض صبغ أو صنع الثوب، الصباغة التي تكون في الثوب، إذا الإنسان استعمل الثوب تزول شيئا فشيئا وتنقض شيئا فشيئا، كذلك الإسلام، وكما ينقض سمن الدابة. فقال عبد الله ذلك منه، ذلك منه، معنى أنه ينقض بالتدريج، ينقض بالتدريج. وهذا أخرجه ابن وضاح في البدع والنهي عنها، بالتدريج ينقض. ولذلك يقول ربيعة بن يزيد سمعت أبا إدريس الخولاني، هذا كان رجل من الصالحين، سمعت أبا إدريس الخولاني يقول سمعت أن للإسلام عرى يتعلق الناس بها، وإنما يمتلخ عروة عروة، فأول ما يمتلخ، يقال امتلخ يمتلخ إلى ذهب، أول ما يذهب منها الحكم، وآخر ما تمتلخ منها الصلاة، آخر ما تمتلخ منها الصلاة. وفي رواية أيضا لابن وضاح والداري، ابن وضاح في البدع والنهي عنها، والدارمي في سنده بإسناد صحيح إلى عبد الله بن الديلمي أنه قال بلغنا أن أول ذهاب الدين، إيش هو أول ذهاب الدين؟ ترك السنة، يذهب الدين سنة سنة كما يذهب الحبل قوة قوة، وآخر الدين الصلاة، وآخر الدين الصلاة، أول ما ينقض من الدين ترك الحكم بما أنزل الله، ثم يذهب الدين بالمراحل وبالتدريج، وتترك يعني عروة عروة، وتترك السنن حتى لا يبقى منها شيء، وآخر الدين الصلاة. ثم قال وليصلين أقوام لا خلاق لهم، يعني لا يعني أنه تشبث في بكل الدين، الذي يصلي ربما يصلي من لا خلاق له، من لا خلاق له، من لا دين له، من لا دين له، لأن المراد فليكن همك إقامة الصلاة لا وجود الصلاة، لأن الله عز وجل لم يذم المصلين، عفوا لم يذم المقيمين، إنما ذم المصلين، حيث قال فويل للمصلين، فويل للمصلين، قال فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، أما المقيم فهو ممدوح، فلذلك قد يصلي من لا خلاق له. وهذا رواه أيضا ابن وضاح، ورواه أيضا البيهقي في الشعب بإسناد صحيح، وإسناد البيهقي فيه مقال، ولذلك ضعفه الشيخ الألباني في ضعيف الجامع الصغير، وفيه وآخر ما يبقى الصلاة، وقد يصلي قوم، في رواية يصلي أقوام، وقد يصلي قوم لا خلاق لهم، وقد يصلي قوم لا خلاق لهم. فلذلك من أراد أن يعرف هذه الألفاظ وهذه الآثار والأحاديث فليرجع إلى كتاب البدع والنهي عنها لابن وضاح، وفيه عقد باب في نقض عرى الإسلام ودفن الدين وإظهار البدع. دفن الدين، انظر الى التعبير، يعني معناه كانه الدين يدفن، يعني يصبح منسيا. حتى ان بعض الصحابه وان كان فيه نقل انهم كانوا يقولون لا نعرف شيئا مما كان عليه الصحابه الا الاذان والصلاه، وهذه الصلاه قد احدثتم فيها بدعه، وهذه الصلاه قد احدثتم فيها بدعه. وسياتي زمن لا يمكن ان تصلي الا بالاذن، كما كان يفعل ابن علي في تونس، لا يصلون الا بالاذن، وكما كان يفعل القذافي، يعني كل من صلى صلاه الفجر يعني طبعا معروف انه يسجد، بل يوجد بعض الحكام العرب انهم ينظرون يعني كيف صلاه الصبح، كم واحد يحضر صلاه الصبح، هذا هو المقياس، هذا هو المقياس. فلذلك في روايه ان النبي صلى الله عليه وسلم وقيل انه موقوف على حذيفه، اول ما تفقدون من دينكم الامانه، اول ما تفقدون من دينكم الامانه، واخر ما تفقدون الصلاه، ولا تنقضن، او ولا تنقضن، هكذا في روايه، عرى الاسلام عروه عروه، ولا يصلين نساؤهم حيرا. ومعلوم ان المراه اذا لا يجوز لها ان تفعل ذلك، ولا يصلين نساؤهم حيرا، ولا تسلكن طريق من كان قبلكم حدو القذه بالقذه وحدو النعل بالنعل، لا تخطئون طريقهم ولا تخطئ بكم، وحتى تبقى فرقتان من فرق كثيره. تقول احداهما ما بال الصلوات الخمس، يعني انظر يكون قد وصلوا الى تقريبا الى اخر المراحل، لا يقول ما بال الصلوات الخمس، وفي روايه ما حال الصلوات الخمس، لقد ضل من كان قبلنا، انما قال الله أقم الصلاة طرفي النهار وزلف من الليل، يعني أرادوا أن يجعلوا صلاتين. انظروا، يعني أول القرآن على حسب هواهم كما يفعل كثير من الغلاة، لا يصلون إلا ثلاثا، يقول لا يصلون إلا ثلاثا، وتقول الأخرى الطائفة الأخرى أيها المؤمنون بالله كإيمان الملائكة، يعني هؤلاء كأنهم يعني يصفون أنفسهم بأنهم مؤمنون إيمان الملائكة، وفي رواية أي إيمان المؤمنين بالله كإيمان الملائكة، ما فينا كافر ولا منافق، حق على الله، يقول الراوي أو على القول بأنه مرفوع أو قول حذيفة، حق على الله أن يحشرهما مع الدجال، أن يحشر الفريقين، أن يحشر الله الفريقين مع الدجال، حق على الله أن يحشرهما مع الدجال. ولذلك قال الموضح لم يعمل أحد من الأمم شيئا إلا استعملته هذه الأمة، يعني نقلد هذه الأمة، مع أن الأصل أن القوي لا يقلد الضعيف، لكن الآن العكس، نحن في يوم من الأيام كنا قادة وسادة وأصبحنا الآن في المؤخرة، لأن الله أعزنا بالإسلام، فمهما ارتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله، أذلنا الله، وهذا هو الموجود الآن، هذا هو الواقع، والواقع لا يكذب، الواقع لا يكذب. فلذلك يقول ابن وضاح الخير بعد الأنبياء ينقص والشر يزداد، الخير بعد الأنبياء ينقص، بعد الأنبياء الخير ينقص والشر يزداد، ما مر يوم والذي بعده شر منه، كما جاء في الأثر، ما مر يوم والذي إن هذا هو معنى أن كل ما مر الإنسان يكون اليوم الذي فاته أفضل من الذي سيأتي، أفضل من الذي سيأتي. وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا وكذلك السلف الصالح أن الناس لا يتركون الدين دفعة واحدة، بل بالتدريج والمراحل، ويتم ذلك بترك السنة. اليوم تركنا سنة، وإذا تركنا سنة ماذا يفعل الشيطان؟ ينشر بيننا بدعة، ينشر بيننا بدعة، عندما يرفع السنة ينشر بدعة. لذلك ورد في لفظ لابن وضاح أيضا لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة حتى لا يقال عبد مهما، أو حتى لا يقول عبد مهما، حتى لا يقول، يعجز من النصب، حتى لا يقول عبد مهما، مهما اسم فعل، فعل أمر، اسم فعل أمر، معناه كفر، لا يستطيع يرى المنكر ولا يستطيع. ولتركبن سنن الأمم قبلكم حذو النعل بالنعل لا تخطئون طريقهم ولا يخطئك ولا يخطئكم حتى لو أنه كان فيهم من يأكل العذرة رطبة أو يابسة لأكلتموها. لو كان فيهم من يأكل العذرة يابسة أو رطبة أو من كان لو كان فيهم من يأكل العذرة رطبة أو يابسة لأكلتموها لأكلتموها هكذا. بل قال وستفضلونها بثلاث خصال وفي رواية بثلاث خلال. لولا لو صح هذا الحديث لكانت كارثة، وإن كان معناه واضح وصحيح، معناه صحيح وإن كان في إسناده ما قال. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول يخبرنا أننا سنقلد اليهود والنصارى، في رواية تتبعون سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن؟ فأول ما غير اليهود ماذا غيروا؟ غيروا الحكم، فكانوا يقيمون الحد على يتركون الشريف ويقيمون الحد على الضعيف. ثم قلدناهم نحن، وما رأينا شيئا فعله اليهود إلا وفعلناه، فعله النصارى إلا وفعلناه، فعله الغرب إلا وفعلناه، سبحان ربي العظيم. الآن انظر الناس، يعني كيف، يعني صور بشعة في رؤوسهم، كيف يصورون شعورهم. انظر إلى النساء كيف يخرجن عارية، الصدر عارية، الأفخال عارية، الصدور عارية. هذه قالوا حرية. قد نقول حرية شيء مقدس، لكنكم أسأتم استعمالها. حرية من حر الله عز وجل. أنت عبد لله ولست حرا، أنت عبد لله عز وجل. يعني ينبغي أن تتقيد بماذا؟ بشرع الله. هذا هو الإسلام. الإسلام معناه الانقياد والخضوع لأمر الله عز وجل، والإيمان بما أخبر به صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، وتنتهي عما نهى الله عنه. هذا هو الإسلام. وإلا كيف تريد الإسلام؟ تريد الإسلام كما قال واحد من مخرجات أمريكا، نريد أن نصدر لهم إسلاما نراه نحن، إسلام تلفزيون. أي إسلام تريدون؟ إسلام الذي أمر به الله، ليس هذا. فلذلك ترى للأسف تخرج إلى شوارع المسلمين ولا تفرق بينه وبين شوارع مكسيك، للأسف. ولذلك قال وستفضلونهم بثلاث خصال أو بثلاث خلال لم تكن في من كان قبلكم من الأمم. الخصلة الأولى لبش القبور، ويوجد الآن من يقوم بلبش القبور. ولماذا نبعد النزعة؟ عندنا هنا في تطوان كم واحد ألقوا عليها القبض، ألقوا عليها القبض. لماذا؟ لأنها لبشت قبرا وكانت يعني كما يقولون لا بد أن يأكلوا طعاما مسه يد ميت، مسه يد ميت. هذا موجود إلى الآن وحتى. والثاني الخصلة الثانية وسنة النساء، وسنة النساء. ثم قال تسمن الجارية حتى تموت شحما. ويوجد دولة لا أسميها، أنهم عندما يزوجون المرأة قبل أن يزوجوها يمسكونها في بيت، ثم يقومون بطبخ أنواع من الطعام تجعل المرأة يعني مثلها مثل الفينة. وهذا عندهم عرف لكنه عرف جديد. يسمنون الجارية حتى تموت سمنا كما أخبر يعني الراوي. الخصلة الثالثة وحتى يكتفي الرجال بالرجال دون النساء، وحتى يكتفي الرجال بالرجال دون النساء والنساء بالنساء دون الرجال. الآن أنتم ترون الآن علانية زواج الرجل بالرجل وزواج المرأة بالمرأة، بل للأسف العرب الآن يقول هذه حرية. ويوجد في بلدنا من يدافع على هذا، لمن يسمون أنفسهم حقوقيين. ليش؟ قال هذه حرية شخصية، يعني يتزوج الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة هذه حقوق، هذه حقوق، ولكنه حقوق لرب العالمين، حقوق لرب العالمين. ويعني واحد أراد أن يأكل رمضان علانية هذه إيش؟ أي الحقوق. ورأينا من تعرى علانية. إذا انظر إلى هؤلاء الكلاب كيف يرسلون خبثهم إلينا، خبثهم إلينا. ثم قال خمس خسر. كم خسر قلنا؟ ثلاث خسر. الخسر الأولى لبس القبر، الخصلة الثانية سنة النساء، الخصلة الثالثة يكتفي الرجال بالرجال دون النساء والنساء بالنساء دون الرجال. إن اللواط، وحتى نستحي أن ننسب هذا الفعل لنبي عظيم، ولذلك بعض مشايخنا كان يقول إذا أردتم أن تقولوا النسبة لا تقولوا لوطي بل قل لائطي، لائطي. لا تنسب هذا الفعل الخبيث، هذا المنكر، هذه الفاحشة لا تنسبها لنبي. ولذلك لا نقول لوطيون، نقول لائطيون. نعم، يقال لائطي نسبة إليه وليس نسبة للنبي. والنساء بالنساء دون الرجال، هذا استحاق. ولذلك أنتم ترون الآن عم الخبث، فإذا عم الخبث جاء البلاء، والبلاء إما أن يكون عاما وإما أن يكون خاصا، كما يقرر ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الدواء الشافي، الدواء الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، كتاب رائع والله، كل ما قرأه الإنسان يدرك أشياء، أشياء يعني صحيح أنها تنعم الصف، يدرك أشياء يعني من مزايا هذا الدين ومزايا هذا الشرع. يقول العقاب إما أن يكون عاما وإما أن يكون خاصا، إما أن يكون قدريا وإما أن يكون شرعيا، يعني واحد زنى يقام عليه الحد هذا الشرعي، وإما قد يكون زنى ويرتكب الموبقات قد يعاقبه الله ويكون قدريا، ويكون قدريا، فيأتي بتفصيلات عظيمة. كذلك لما قالت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله، أم حبيبة في رواية غيرها أنهلك، أنهلك هكذا، أما رواية أنهلك هذه رواية شاذة، أنهلك عائشة أخرى، أنهلك وفينا، عائشة قالت يا زوجيش أنهلك وفينا صالح، قال إذا كثر الخبث. والخبث ورد في رواية أخرى لأن غريب الحديث يفسره غريب آخر، الزنا، الزنا. الآن الزنا للأسف حتى أصبح للأسف، والله أستحي أن أقولها، أصبح نساء متزوجات لهن علاقات شيطانية، لا أقول غير شرعية ولكن شيطانية، وأنا نبهت على هذا عدة مرات، ونعلم أناسا زنوا بنساء وحبلنا للأسف، وبعضهم جاء عندي هنا للأسف، إخوة وأخوات، أنا لا أقول هذا لأنني أقول اتقوا الله عز وجل في هذه الأمة، اتقوا الله في النساء، اتقوا الله في النساء. وما جاء هذا البلاء إلا من خلال الفيس طاغوت وليس الفيسبوك، فيس طاغوت، وما جاء إلا من التليغرام، وما جاء إلا من الواتساب، وما جاء إلا من تويتر، وما جاء إلا من هذه المواقع التواصلية الاجتماعية، كوارث والله، كوارث والله. فاتقوا الله في هذه الأمة، وعندما تتكلم يقول لا ما ينبغي، والمشكل يأتينا من يقول ولماذا تقولون على أنه لا يجوز للمرأة أن تتصور وتأتي بصورتها وتضعها في ماذا؟ في الفيسبوك. لماذا؟ المرأة الأصل فيها الصيام والحفظ، والأصل فيها أن تكون محجب، وليس المقصود بالحجاب اللباس، الحجاب شيء شرعي عام، وقرن في بيوتكن، وليس خاصة بأزواج النبي كما يزعم البعض. ثم الحجاب لم يشرع زينة، وهي تخرج وهي يعني بارزة العينين، كما قلت لكم والله لو المعزة، لو المعزة يعني غطيت، أتيت بثوب وغطيت إيش قرنها ورأسها وتركت العينين لفتنت، فما بالك بالنساء. ويقول لا نحن انظر، ويأتيه وترفع أصبعها واليد عالية واللباس شفاف، إن لم تصف فإنها تشف، الكل ظاهر، وحتى ولو كانت لابسة لكنها لا يعني كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كاسيات عاريات. كاسيات عاريات. إنما تقول اتقوا الله يا عباد الله. المرأة لم تخرج بهذا. السلف قديما كان يعني تكون بعيدة على هذه الأشياء. وللأسف السبب أنه يعني يضع لها إعجاب. ثم من هنا تقع الكارثة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال في هذا لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة أو لتتبعن عرى الإسلام لتتبعن سنة من كان قبلكم شبرا بشبر. وقال وذكر حذيفة وغيره في هذا ثلاث قصص. ثلاث قصص. نحن نزيد على اليهود والنصارى نفس الظهور والسمنة النساء واكتفاء الرجال بالرجال دون النساء والعكس والعكس. ثم يقول وأيم الله إنها لكائنة وأقسم بالله إنها لكائنة هكذا يقول ولو قد كانت لخسف بهم ورجموا كما فعل بقوم لوط والله ما هو بالرعد ولكنه الحق اليقين. والله ما هو بالرأي يقول ولكنه الحق اليقين. هذا ما هو رأي لكنه الحق اليقين. لتنقضن أو لتنتقضن أو لتنتقضن أو لينقضن أو لينقضن هكذا الألفاظ. لماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لتنقضن؟ طبعا على بناء المفعول وبدأ بالحكم لأن الحكم بين العباد يذهب بذهاب العدل. الحكم يذهب بماذا؟ بذهاب العدل. فإذا ذهب العدل ذهب الحكم. ذهب الحكم. ولذلك الله عز وجل لا يبالي بالدولة الظالمة أبدا. ولهذا قد كما يقول شيخ الإسلام تيمية نقلا عن غيره أنه قد ينصر الله عز وجل الدولة الظالمة إن كانت الدولة الكافرة إن كانت عادلة. ولا ينصر الدولة الظالمة ولو كانت مسلمة. ولهذا دائما أقول من السلف من قال الظلم إن دام دمر والعدل إن دام عمر. وهذا ليس خاص في الدول فقط في كل شيء. ولذلك ترى أن الأحزاب والجماعات والفصائل التي تظلم يعني إذا رأيته يظلم فاعلم أن نهايته قريبة. فاعلم أن نهاية لأن حبل الظالم والظلم قصير كقصر أجله كقصر أجله. أحذر أن تظلم أحد حتى ولو كان كافرا فإن الله يستجيب دعوة المظلوم حتى ولو كان كافرا بعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. اتقي دعوة المظلوم يقول النبي عليه الصلاة والسلام معاذ بن جبل وهو يرسله إلى اليمن إياك وكرائم أموالهم اتقي دعوة المظلوم فإنها تحمل على الغنم. فيقول الله وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. ولذلك حرم الظلم على نفسه وجعله بين العباد محرما فقال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا أو فلا تظالموا. الظلم ظلمات يوم القيامة. الظلم ظلمات يوم القيامة. ولذلك ربنا عز وجل في القرآن وما ربك بظلام للعبيد إن الله لا يظلم مثقال ذرة وما ربك بظلام. هذه ليست أمثلة مبالغة نثبت عليها عدة مرات. هذه نسبة لا تقول فعال بمعنى لا هذه نسبة وما ربك بمنسوب للظلم. إذن هذا فيما يتعلق بأن أول لماذا مثلنا بالصلاة لأنه مثل به من هو خير منا مثل به من هو خير منا مثل به الصحابة ومثل بها مثل بها الصحابة ومثل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك هذه مقدمة لمسألة التمثيل بالصلاة. فالتارك إما أن يكون تاركا للصلاة كليا وهذا في الحقيقة الجمهور يقولون ينبغي أن لا يختلف في كفره كفرا أكبر مخرج من الملة. وإن كان هذا ما صلى لله أبدا هذا ترك جنس العمل. إذا ترك جنس العمل هذا ما ينبغي أن يختلف في كفره إلا اختلافا غير معتبر. اختلاف غير معتبر. الثاني التارك لها للصلاة جزئيا هذا في الحقيقة مسلم ولكنه عاصم ولا يكفر عند الجمهور. هذا لا يكفر عند الجمهور وإن كفره بعضهم مثلا رجل ما صلى في حياته أبدا ولا بحث ولا سأل، هذا كثير من العلماء يقولون كافر، ما ينبغي أن يختلف في كفره، عمره ما بحث الصلاة. القسم الثاني أنه يصمم ولكنه يتهاون، مرة يتركها مرة يرجع إليها، مرة يتركها مرة يرجع إليها. إذا هذا أما الجمعة يعني يصليها، الأعياد يصليها كما يقولون صلاة القياد، ها صلاة العمال والقياد الجمعة والأعياد، صلاة العمال والقياد الجمعة والأعياد، كتجدعان القائد عمره ما كيصلى، ما كيغتسلش من الجنابة أصلا، ومع ذلك كتجدوه كيصلي، كتجدوه كيصلي. فإذا اللي كيكون كيصلي وكيقطع كيصلي وكيقطع، هذا ماذا نقول له؟ هذا قال العلماء الصحيح إنه مسلم، إنه مسلم عاصم، هذا مسلم عاصم. هذا في خلاف، لكن الإمام مالك قال لا يكفر وإنما هو مؤمن عاصم، لكن يترك قدر الركعة، يعني إذا ترك صلاة الظهر وقلنا له صلي ورفض أن يصلي وتركناه حتى كان بقي لصلاة الظهر ركعة يخرج وقتها، آنذاك قال يقتل. طبعا ماشي تقتل الإنسان ولا أنا ولا واحد آخر، طبعا القضاء الشرعي، قال يقتل. كيف يقتل؟ حدا لا كفر، هذا أقيم عليه الحد ولا يحكم عليه الكفر. قال معناها لا كفر، معنى أنه يغسل ويكفن ويقبر في مقبرة المسلمين ويورث، ويورث، لأن الواحد إذا كان أسلم وأبوه كافرا ومات وترك أمواله هل يرثه؟ لا. لكن هل يترك كل مال لإخوته الكفار؟ لا، يأخذ حقه من باب الاستحقاق لا من باب الإرث، من باب الاستحقاق لا من باب الإرث، كما قال بهذا الكثير من العلماء. أما لا توارث بين ملتين، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، لكن هذا يسمى إيش؟ هذا من باب الاستحقاق لا من باب الإرث. فإذا قال هذا ها قال لكن إجماع الخلاف أولى في تكفير تاركها كسلم. لا، الصحيح أنه لا يكفر، الصحيح أنه لا يكفر، لأن الإجماع المزعوم والمدعى قالوا الصحيح أن هذا الإجماع منقوض، لأن بعض الصحابة خالفوا يعني ما جاء بأن كان الصحابة لا يرون ترك الشيء الكفر إلا الصلاة، وأيضا يعني ما ورد على أن منهم من قال لا حظ في الإسلام كنسبه لعمر، وإن كان بعضهم تكلم فيه لا حظ في الإسلام لأن لا صلاة له، ونسبوا لعبد الله بن عباس ولعبد الله بن عمر ولعبد الله بن عمرو بن العاص ولعبد الله بن سعود لا دين لمن لا صلاة له ولا إيمان لمن لا صلاة له، وذكروا آثار أخرى، وهناك بعض الصحابة أيضا خالف، لكن الجمهور من الفقهاء أنه مؤمن عاص. الإمام مالك يقول مؤمن عاص، الشافعي يقول هذا يعذر، هذا يعذر ولكنه لا يقال له إنه كافر، كذلك أبو حنيفة، ورواية للإمام أحمد، ورواية للإمام أحمد. لكن عند التدقيق، ها فلنقولها صراحة، عند التدقيق والتتبع لا تجد هناك رواية للإمام مالك يقول بكفره أو يقول بإيمانه، ولا تجد هناك رواية أيضا للإمام الشافعي، إنما تجد ما يحكى أن الإمام مالك قال كذا في المدونة، في التبصرة، في الذخيرة، تجد أنهم يقولون يعني ما يحكى للإمام مالك، لكن لا يوجد سند إلى الإمام مالك لأنه قال هذا، ولا إلى الإمام الشافعي، ولا إلى الإمام إيش؟ أبي حنيفة. فلذلك الإمام أحمد له رواية، رواية بأنه مؤمن عاصي، ورواية بأنه يكفر. أما الرواية التي تحكى أن الإمام الشافعي ناظر الإمام أحمد، هذه رواية منكرة، ذكرت عن السبكي وغيره، وأوردها شيخنا الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة، هذه رواية لا تصح. وردت أحاديث يقول فيها ابن القيم كما في كتاب الصلاة وغيره على أن أحاديث الوعيد علمها عند قائلها، عند قائلها، فمثل العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة، من ترك الصلاة متعمدا فهو كافر، زيادة جهارا ضعيفة. إذا غير عالم الآثار والأحاديث غير آثار الأحاديث. لكن يقال هذه مسألة خلافية، وإن كان الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول الذين قالوا بعدم تكفيره دخلت عليهم شبهة الإرجاء، دخلت عليهم شبهة الإرجاء. على كل بالجملة هذا قول ثاني. القول الثالث متهاون في أدائها غير محافظ عليها، متهاون في أدائها غير محافظ عليها. فإذا افهموا هذه الأقوال، نحن لماذا نذكر هذه الأقوال؟ لأن الإنسان عندما يكون يلقي موعظة يذكر القول الذي يؤمن به ويستدل له فقط، أما عندما يكون يدرس طلبة علم اللي هما لربما في المجلس من هو أفضل من المتكلم، ولربما في المجلس أيضا من سيصبح له شأن عظيم، ولربما ولربما ما ينبغي أن يغفل عنه شيئا، وما ينبغي أن يكتم شيئا، لا بد أن يبين. فلذلك قال هو على أقسام أربعة، تارك الصلاة كتارك الحكم، أولا التارك لها كليا، التارك لها كليا، هذا قلنا يعني الجمهور من الفقهاء قالوا يعني إذا كان لا يجحد، إذا كان لا يجحد لا يكفر، ولكن غيرهم قالوا هذا ينبغي إلا يختلف في كفره كفرا أكبر مخرجا من الملة. هذا قول أول. القول الثاني التارك لها جزئيا، التارك لها جزئيا، هذا يكاد أن يكون اتفاقا أنه لا يكفر، إلا أقوال تنسب لبعض التابعين وقول ينسب لأبي لابن حزم وأقوال هكذا، لكنها محتشمة محتشمة. هذا القول الثاني. إيش هو؟ التارك يشمل الصلاة كليا، التارك لها جزئيا، الثالث متهاون في أداء في أدائها، متهاون في أدائها غير محافظ عليها. هذا الذي قال العلماء، هذا الذي تثبت بحقه أحاديث المشيئة والرجاء، هذا الذي يكون في مشيئة الله، هذا الذي يكون في، ومعروف حديث المعروف الذي ذكره المروزي، حديث المروزي يعني إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، يعني محافظ على هذه الصلوات الخمس، حديث المعروف. فقال هذا يكون في المشيئة، هذا يكون في المشيئة. إذا القول الرابع الجاحد لوجوبها، الجاحد لوجوبها. اذكروا القول الأول ما هو؟ التارك لها كليا، هذا قالوا ما ينبغي أن يختلف في كفره كفرا مخرج من الله، ولكن قلنا جمهور الفقهاء على أنه مؤمن عاصم. القول الثاني التارك لها إثم غريب، الأول ماذا قلنا؟ التارك لها كلية. ماذا قالوا هذا؟ الفقهاء ماذا قالوا؟ مؤمن عاصم، لكن الجمهور الحديث قالوا ماذا قالوا؟ قالوا هذا الكافر كفر مخرج من الملة. القسم الثاني هو جزئيا، ماذا قالوا في هذا؟ هذا قالوا مسلم عاصم، هذا يكاد أن يكون إجماعا، لا أقول أكون لا أقول إجماعا ولكن يكاد، لأن هناك مخالف فهو منقوض إلا هذا الإجماع. القسم الثالث ما هو؟ متهاون في أدائها غير محافظ عليها. هذا ما حكمه؟ هذا هو الذي وردت فيه الأحاديث، الأحاديث التي وردت، اسمع الأحاديث التي وردت، فهو في مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، هو يصلي ولكنه يتهاون حتى قال إما يذكر إن كان الأثر فيه ما قال، ولكن له شواهد أو لبعض ألفاظه شواهد، من الحسن البصري وغيره قال الحمد لله ربنا عز وجل قال فأولى من المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، ولم يقل في صلاتهم ساهون، عن صلاتهم معنى أنهم يؤخرونها، يؤخرون الصلاة، ومتهاون متهاون عليها. واضح هذا؟ القسم الرابع جاحد لوجوبها، هذا ما حكمه؟ هذا باتفاق المسلمين إنسا وجنا حتى فرانكو، هذا لا يختلف أحد بأنه كافر، حتى الذي لا يصلي نفسه يعترف على أنه الذي جحد يكفر. قال إيش من صلاة؟ هذا خائف، شنو صار؟ هذا جاحد. هذا حتى ولو فرض، ركزوا معي، هذا لو فرض أنه يقيم الصلاة ولكنه جاحد لها، هذا يكفر ولا ما يكفر؟ يكفر. هذا يكفر حتى ولو أقامها، لأنه هو قام جاحد لهذا الصلاة ثم يصلي ويقيمها في الوقت، هذا كافر. هذه الأقسام الأربعة هي نفسها تنطبق على ماذا؟ على من غير شرع الله أو من ترك الحكم، إما أن يتركه كليا، هذا يكفر باتفاق، تركه كليا، وإما إلا عند المرجئ الغلاة، وإما أن يتركه جزئيا، يعني هو القانون القائم هو القرآن، ولكن في مسألة من المسائل، مسألة من المسائل إما من أجل شهوة أو إما لقرابة أو إما من أجل رشوة، يعني في مسألة من المسائل أخر حدا من حدود الله، هذا نقول يعني عبد الله بن مسعود وغيرهم يعني قالوا يكفر، ولكن الجمهور قالوا لا يكفر. القسم الثالث ماذا؟ متهاون، متهاون فيه، ولكنه كيف هو؟ متهاون، حكم قائم هو شرع الله لكنه غير محافظ عليه، هذا أيضا يكون في مشيئة الله. إذا كان القرآن هو اللي المسطرة التي نحكم بها القرآن، لكن هذا القائم متهاون في أشياء. القسم الرابع الجاحد، الجاحد، فهل يتصور واحد يجحد وجوب الصلاة ويجحد مشروعية المفروضية ثم بعد ذلك ها يعني حتى ولو أقامها أو لا يقيمها أو يقيم الصلاة، هل يشك أحد في أنه لا يكفر؟ لا يشك أحد. هذا مثله مثل الرجل الذي يقيم، لاحظوا ركزوا معي جيدا في الصلاة، هذا جاحد لمشروعية الصلاة، لاحظتم؟ جاحد لمشروعية الصلاة يساوي إيش؟ جاحد لمشروعية تطبيق شرع الله، لا لا لا يقيمها ولا يقيم أيضا شرع الله، أو يقيم صلاة ولكنها ليست الصلاة التي أنزلها الله وعلمها جبريل لرسول الله، إنما صلاة يقيم صلاة من عند نفسه ابتدعها بمجرد عقله وبمجرد هواه أو شرعت له، تخالف هيئة الصلاة المشروعة وتخالف الكيفية التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال صلوا كما رأيتموني أصلي. إذن قس هذا على من أتى بأشياء تخالف القرآن، بل أكثر من ذلك. الصلاة لماذا نسمى الصلاة؟ لأنها الصلاة تظهر، الصلاة واجبة، ولكن هو جحد أو أتى بشيء يقيم الصلاة لكن ما هي الصلاة اللي أمر بها الله؟ الصلاة ديال هو كذلك يطبق القانون، ولكن القانون ديال هو ما هو الذي أمر به الله؟ بل أكثر من ذلك، ربما يقهر الناس، يقهر المصلين على أداء صلاته، ماشي الصلاة مشروعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما لم تأمر أئمتهم بإقامة الصلاة، هذا ما كاينش حال، ولو شي حاكم الآن كيأمر بإقامة الصلاة، كيخطب هو بنفسه كيأمر هذا، قل لعله موجود في كتابه تحت التراب، فإذا ويمنع ويحارب من يؤدي الصلاة الحقيقية، ويعد هذا خارج على ما يلزم وما ينبغي، وكذلك نفس الشيء يقال في القانون. وهذه الأقوال كلها ستجدونها في كتاب ألف باء عن الإرجاء، عن الحاكمية والإرجاء، هذا كتاب رائع إذا رجعتم إليه، ألف باء عن الحاكمية والإرجاء، موجود عندنا ألف باء، تذهبون إلى أنفمات موجود. هل يمنع أحد من تكفيره إن كان حاله كذلك؟ من يجحد وجوب الحكم أو من يجحد وجوب الصلاة، فكل ما ينطبق على تارك الصلاة ينطبق على تارك الحكم بما أنزل الله. فينبغي لا يختلف المسلم في التارك المبدل أو المتشبه، كما لا يختلف في التارك له كلية وفي الجاحد لوجوبه. هذا هو الذي قرره الفقهاء. وإذا شئتم ترجعوا إلى كتاب ألف باء في الحاكمية والإرجاء لمجيزنا محمد المصطفى المقري رحمه الله تعالى. فإذا هذا هو فيما يتعلق بمسألة أن من شرع ما يخالف شرع الله يكفر، مثله مثل الأقسام الأربعة التي تجري على تارك الصلاة. ما أقام حكم الصلاة الإقامة من هذه الأمور. هناك أوجه ذكرها أيضا، إن التشريع هو من أخص خصائص الإلهية، فإذا جاء واحد ومنح نفسه أو أسبغ هذه الصفة على غيره وجعل نفسه أو غيره ندا لله عز وجل دون أن يشعر، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فسمعهم الله عز وجل ماذا سمعهم؟ مشرعين للناس ما لم يأذن به الله، سمعهم شركاء، سمعهم شركاء. وقال الله: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن طعتموهم إنكم لمشركون، إنكم لمشركون. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، لأن طاعته تكون في التشريع المخالف للوحي، المخالف للوحي لا تكون. ولذلك ربنا عز وجل قال: لا تتبعوا خطوات الشيطان، في قراءة الحفظ خطوات. سبحان الله، نحن نقرأ القرآن لكننا لا نتأمل كتاب الله. تأملوا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. لم يقل لا تتبعوا الشيطان، لم يقل لا تتبعوا الشيطان، إنما قال لا تتبعوا خطوات الشيطان. نحن آلف ماذا قلنا؟ قلنا بأن الإسلام ما يمكن أن ينقض دفعة واحدة، إنما إيش؟ بمراحل، بمراحل، بالتدريج. كذلك ربنا عز وجل قال: الشيطان ما يأتيك مباشرة، لا، بالتدريج، بالتدريج. فقال الله: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. تسوية غير الله بالله فيما هي من خصائص الله، هذا شرك والعياذ بالله. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. فهذا أخص خصائص الألوهية. ثانيا، تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله، ما أحل الله. وهذا وجه في التكفير لا يمكنه من شم رائحة الإسلام والإيمان ولو من بعيد. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، يعني اتبعوه فيما حللوا وحرموا له، استنصحوا الرجال وعبدوا كتاب الله وراء ظهورهم. أما حديث عهد المعروف، هذا حديث وإن حسنه بعضهم، إلا أنه حديث ضعيف كما نبهت على ذلك في بعض الأبحاث. إذن فعلي ما يقال في تارك الصلاة يقال في ماذا؟ يقال في تارك الحكم. أقسام أربعة، من يذكرها؟ التارك له أو لا، التارك له كليا، تركها كليا يكفر، ترك الحكم كليا يكفر، الصلاة حتى يكفر إن كان بعض الفقهاء قال له. ثاني جزئيا، هذا يكاد أن يكون إجماع على أنه مسلم. القسم الثالث متهاون، غير ماذا؟ غير مقيم لها. هذا الثالث. الرابع الجاحد، الجاحد. فهذا يقال في ماذا؟ يقال في التارك للحكم كما يقال في التارك للصلاة، التارك في الصلاة. فإذا افهموا هذه التقسيمات الأربعة، وهي تقسيمات رائعة ذكرها العلماء. ولهذا يقول شيخ الإسلام تيمية ولا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله فهو كافر. فمن استحل أن يحكم بين الناس، طبعا مش الضرورة يقول أنك تستحل، يعني إذا كان القانون القائم تقر الشيخ عثيمين، يعني ما دام أنه جاب قانون معنى أنه يرى أن دين الله لا يصلح لا يصلح، فإذا افهموا هذا جيدا بارك الله فيكم. وتذكروا قوله تعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فإذا استحضرنا هذا واستحضرنا قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. فاستحلال الحرام كفر، وكذا تحريم الحلال كفر، حتى وإن لم يلتزموا به حظر المباح على الناس وإباحة المحظور لهم كفر غليظ، لأنه يقتضي التشريع من دون الله ويتعدى الجرم فيه إلى غير الفاعل بل إلى عموم الأمة، بقوله تعالى ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. قد يقول قائل ولا تزر وازرة وزر أخرى، نقول ليس في هذا. فلذلك افهم هذا الذي ذكرنا لكم، وإن شاء الله سنتابع ما بقي من المتن، وعلى أن بقي لنا مسألة المبدل شاك في أفضلية حكم الله، شاء أم أبى، مستحسن حكم غيره مقدم لآرائه والآراء أو لآراء ذلك الغير، ولا سيما عندما يكون الغير يعني يقدمه بين يدي الله ورسوله، يعني ولا سيما عندما يكون هذا الغير كافرا أو يكون يهوديا أو يكون طبعا اليهود هم كفر لا نشك في هذا. فإذا فهمنا هذا فنقف هنا ونتابع إن شاء الله ما بقي، وبإذن الله عز وجل نحاول أن نذكر ما بقي من المتن بإذن الله عز وجل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.